بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسوله. أيضا من القضايا التي يذكر بها في بداية هذه الدورة أن القرآن هو غذاء القلب وهو مادة حياة القلب، ولا يمكن للقلب أن يعيش إلا على القرآن، ولا يمكن الإيمان أن يتم إلا بالقرآن وفي فلك القرآن، ولا يمكن بالحياة أن تقوم إلا على هدي القرآن. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني ما ليس لم ينزل للشقاء، إنما أنزل للسعادة. ويؤخذ من هذه الآية أن كل من لم يرتبط بالقرآن إنما جاءته الشقاوة من كل مكان، فمن ابتلي بالشقاوة فعليه أن يبحث عن الخلل الموجود في بين حياته وبين القرآن. وبلغ أيضا في منزلة القرآن والإقبال على القرآن أن السلف جعلوه مقياس لمن أراد أن يعرف منزلته عند الله، وهذا سؤال أشغل السلف كثيرا، يعني ما منزلة الواحد منهم عند الله؟ يعبد الإنسان ربه في هذه الحياة ويسير ويجتهد ويبذل، لكن يريد أن يأخذ نوعا من العلامة ما منزلته عند الله. فجعلوا من أراد أن يعرف منزلته عند الله فلينظر إلى منزلة القرآن منه، عند ذلك تستطيع أن تكتشف نوعا من منزلتك عند الله. فإذا رأيت قلبك أقبل على القرآن وحياتك ارتبطت بالقرآن وأمورك جاءت على القرآن واهتمامك وأخذ القرآن حيزا من حياتك وأصبح القرآن من وردك وأصبح القرآن يخالطك حتى يصل الواحد إلى ما وصل إليه عثمان بن عفان حينما قال إني لا أكره أن يمر علي يوم لا أنظر في المصحف، وأصبح النظر في المصحف عبادة وحفظ القرآن عبادة وتلاوة القرآن عبادة والارتباط بالقرآن عبادة، وأصبح الإنسان يسخر ماله للقرآن ووقته للقرآن وفكره للقرآن ومدار حول القرآن وما أمر به القرآن. يعني إذا أصبح الإنسان بهذه الدرجة عند ذلك يعني ليستبشر أن منزلته عند الله منزلة تسره إن شاء الله، ومن كان عنده خلل فليراجع نفسه. هذا مقياس السلف، انظر إلى منزلة القرآن منك تعرف منزلتك عند الله. وانظروا الجزاء الذي أعطاه الله لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه حينما ارتبطت حياته بالقرآن. فعثمان يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، وارتبطت حياة عثمان بالقرآن، وكان يقول والله لو سلمت قلوبنا من النفاق ما شبعت من كلام ربها. هذا الإقبال على القرآن بالليل والنهار والارتباط به، انظروا بماذا عوضه الله. أصبح هو صاحب مشروع جمع القرآن، مع أن القرآن جمع من قبله وأصبح القرآن ينسب إليه الجمع العثماني، مع أن القرآن جمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم في عهد أبي بكر الجمع الأول، لكن نسب لعثمان جزاء من الله، وما عند الله أكرم، جزاء من الله لهذا الإقبال العثماني على القرآن، فرضي الله تعالى عنه ورضي الله عن السلف الذين ارتبطوا بالقرآن. هذه مقدمة أحببت أن أذكرها، أنه لا يمكن لتدبر القرآن أن يكون إلا حينما يكون القرآن، حينما يكون الإنسان مرتبطا أصلا بالقرآن، يعني بمعنى آخر أنه لا يكون من القواعد النظرية، يعني قاعدتين أو ثلاثة أو أربعة تحفظ ثم تطبق على شكل مهاري صناعي، إنما التدبر هو إيمان، ولا يكون إلا من مؤمن، ومن تعلق بالقرآن استغنى عن كل شيء، ومن فاته القرآن لم يشبعه شيء، ومن أقبل على القرآن أقبل الله عليه. وإذا كان العبد إذا تقرب إلى الله شبر تقرب الله إليه ذراع، فكيف إذا تقرب من القرآن وتعلق بالقرآن وأقبل إلى القرآن وهرول إلى القرآن، كيف يكون إقبال الله على عبده في مثله؟ ولم ينزل كما قرر ابن القيم من السماء شيء مثل القرآن، لم ينزل خير مثل ما أنزل الله علينا القرآن، ولهذا حمد الله نفسه على أنه أنزل القرآن فقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ومن الأمور التي ينبغي أن نحمد الله عليها أن الله أنزل إلينا الكتاب، ومن أراد أن يتخيل السواد والظلام من كل أطرافه فليتخيل حياة بدون القرآن. وإن شاء الله نأنس أنا وإياكم بشيء من القواعد التي تعين على تدبر القرآن، وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وأسأل الله التوفيق والسداد لي ولكم من وفر الهداية والإعانة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.